مولد احمد في كل عالم مولد احمد في كل عالم لكل عالم وقال لي Allah Allah Allah الزمان اليوم حان الموعد يوم حزنا Why are you?